الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الأول من شرح الكتاب الثالث في الإجماع من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه، نفعنا بعلومه في الدارين. وفي الدروس الماضية كنا فرغنا من الكلام والشرح المتعلق بالكتاب الثاني، هو الذي عقده المصنف رحمه الله في السنة. وعادة الأصوليين أنهم يبدأون بالأدلة المتفق عليها بين العلماء، فلهذا يبدأون بالكلام عن المباحث التي تتعلق بالكتاب، ثم المباحث التي تتعلق بالسنة، ثم بعد ذلك المباحث التي تتعلق بالإجماع، باعتباره من الأدلة التي اتفق العلماء على حجيتها. فقال المصنف رحمه الله: الكتاب الثالث في الإجماع. قال: وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد في عصر على أي أمر ولو بلا إمام معصوم، أو بلوغ عدد تواتر أو عدول أو غير صحابي أو قصر الزمن. الإجماع تعريفه كعادة الشيخ رحمه الله، باعتبار أنه اختصر جمع الجوامع في هذا الكتاب، كعادة الشيخ رحمه الله يهتم دائما بالتعاريف الإصطلاحية ولا يتعرض إلى المعنى اللغوي. فبدأ أولا بالكلام عن معنى الإجماع في الاصطلاح. وأما بالنسبة لمعنى الإجماع في اللغة، فالإجماع لغة يطلق على إطلاقين: الأول وهو العزم المؤكد، يطلق الإجماع في اللغة على العزم المؤكد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فأجمعوا أمركم، يعني اعزموا على أمركم. وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني يعزم عليه من الليل. وأيضا منه قول القائل: جمع أمره، يعني عزم عليه. هذا هو الإطلاق الأول لكلمة الإجماع من حيث اللغة. أما بالنسبة للإطلاق الثاني، فيطلق الإجماع ويراد به الاتفاق، يطلق الإجماع ويراد به الاتفاق. ومنه قولهم: أجمع المسلمون على كذا، أجمع المسلمون على كذا، يعني اتفقوا عليه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لا تتفق هذه الأمة على ضلال. فهذا هو معنى الإجماع من حيث اللغة، وهذا هو المعنى الذي يناسب المعنى الاصطلاحي الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. أما بالنسبة للإجماع في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين، فالإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أي أمر. نعيد تعريف الإجماع مرة أخرى، بنقول الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أي أمر. ومن هذا التعريف نستخلص عدة مسائل: أولها أن الإجماع يختص بالمجتهدين، فعلى ذلك هل يعتبر العلماء بإجماع غير المجتهدين؟ الجواب: لا عبرة باتفاق غير المجتهدين قطعا، وكذلك لا عبرة بموافقة أو مخالفة الغير للمجتهدين. فالعبرة في الإجماع هو ما قاله المجتهدون فقط، أما إذا خالفه أما إذا خالفهم غيرهم من غير المجتهدين أو وافقهم غيرهم من غير المجتهدين فهذا لا عبرة به قطعا. كذلك بالنسبة فيما لو اتفق غير المجتهدين على أمر ما، هذا أيضا لا اعتبار به، فالعبرة في الإجماع الذي هو معصوم كما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، العبرة في ذلك بإيش؟ بالمجتهدين. العبرة في ذلك بالمجتهدين، فهو مختص بالمجتهدين. هذا أولا. الأمر الثاني الذي نستخلصه من هذا التعريف وهو أنه مختص بهذه الأمة، مختص بالمسلمين باعتبار أن الإسلام شرط في المجتهد، فعلى ذلك لا عبرة بوفاق الكافر وكذلك لا عبرة بخلاف الكافر. فلو اجتمع المجتهدون من هذه الأمة على أمر فهذا حجة، أما لو اجتمع غيرهم على أمر فهذا ليس بحجة، لأن إجماع الغير ليس معصوما. وهذا من خصائص هذه الأمة، هذه الأمة المباركة، هذه الأمة المرحومة، أن الله تبارك وتعالى جعل إجماعهم حجة لأنهم معصومون عن الوقوع في الضلال، يعني من حيث المجموع. لكن بالنسبة للأمة السابقة هذا ليس من خصائصهم، معنى ذلك أنه يمكن أن تجتمع الأمم السابقة على باطل، نعم يمكن أن يجتمعوا على باطل، وهذا طبعا معروف، اجتمعوا على تحريف كتبهم وعلى تحليل ما حرمه الله وعلى تحريم ما أحله الله تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى قال عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أما هذه الأمة فالله تبارك وتعالى جعل من خصائصها أنها لا يمكن أن تجتمع على ضلال أبدا، لا يمكن. إذا خرج واحد منهم بباطل أو بمنكر جاء آخرون فزيفوا هذا المنكر وردوه وأبطلوه، وهذا لا يوجد في غير هذه الأمة، لا يوجد في غير هذه الأمة. ولهذا دائما ما نقول الرد على أهل الضلال وعلى أهل البدع وعلى أهل الزيغ هذا أمر ممدوح، هذا أمر ممدوح، بل حتى وإن لم يكن من أهل الضلال، حتى لو كان خطأ، مجرد خطأ في مسألة فرعية عملية، الرد على المخالف حتى ولو كان جليلا ذا مقام وذا مكان في هذه الأمة هذا أمر ممدوح في هذه الأمة، وهو الذي جعل هذه الشريعة باقية إلى يوم الناس هذا، لأنه ما يخرج أحد بباطل أو بمنكر حتى ولو في مسألة عملية، حتى ولو في مسألة تتعلق بالسلوك، إلا وقام العلماء بالرد وتزييف هذا القول. فالحاصل أن هذا الإجماع الذي هو حجة مختص بالمسلمين. الأمر الثالث وهو أنه لا بد من إجماع كل المجتهدين، هذه هي المسألة الثالثة التي نستخلصها من تعريف الإجماع، لا بد من إجماع كل المجتهدين. فعلى ذلك لو خالف مجتهد واحد هل يضر ذلك؟ نعم يضر، يضر ذلك، ولا ينعقد الإجماع فيما إذا خالف الواحد من المجتهدين، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي، فلابد أن تجتمع الأمة بجميعها حتى يحصل الحق، وبالتالي يكون هذا الإجماع حجة. فلو خالف واحد فقط لا يعد إجماعا وكذلك لا يكون حجة. ولهذا لا يكفي إجماع أهل مكة فقط، لا يكفي إجماع أهل المدينة فقط، لا يكفي إجماع الأئمة الأربعة فقط، لا يكفي إجماع أهل المذهب الواحد على مسألة ما، هذا كله لا يكفي، لابد أن يجتمع جميع المجتهدين على هذه المسألة. فلو خالف ولو واحد فإنه يضر. الأمر الرابع الذي نستخلصه أيضا من هذا التعريف وهو أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حتى ولو انعقد فالحجة ليست فيه، وإنما في إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تصورنا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتفقوا على حكم في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل الحجة تكون في اتفاق الصحابة، ولا الحجة تكون في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه الصحابة؟ الحجة ستكون في هذه الحالة في إقراره صلى الله عليه وسلم، فإقراره هذا هو الحجة. وإذا لم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فيما ذهبوا إليه فنقول لا عبرة بإجماعهم، فهنئذ لا عبرة بإجماعهم. أما بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام فهنا نقول العصور جميعا سواء في إمكانية الإجماع وفي حجيته، لا فرق بين عصر الصحابة ولا بين غيره من العصور. إذا حصل اتفاق المجتهدين في أي عصر من العصور حتى ولو في عصرنا هذا، حتى ولو كان في هذه الأزمنة، فهو حجة ويجب اتباعه ولا تجوز مخالفته بحال. الأمر الخامس الذي نستخلصه أيضا من هذا التعريف، وهو أن اتفاق الأمم السابقة، اتفاق الأمم السابقة ليس إجماعا، بناء على أن الإجماع من خصائص هذه الأمة، وبالتالي ليس بحجة علينا لأنه شرع من قبلنا وليس شرعا لنا على الأصح، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. الأمر السادس والأخير وهو من الأهمية بما كان وإن كان محل خلاف، وهو أن الإجماع حجة من المجتهدين سواء كان في أمر ديني أو كان في أمر دنيوي أو كان في أمر عقلي أو كان في أمر لغوي، وذلك لإطلاق النصوص التي تدل على حجية الإجماع. فلو أجمع المجتهدون على حكم في أمر ديني، في مسألة مثلا تتعلق بالصلاة، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالزكاة، تتعلق بالحج باعتبار أن النوازل كثيرة في كل هذه الأبواب، نقول هذا الإجماع من هؤلاء المجتهدين حجة. حصل إجماع من المجتهدين في أمر دنيوي زي مثلا الأمور التي تتعلق بالحرب والقتال وتدبير الجيوش وأمور الحكم والسلطة إلى آخره، فنقول هذا أيضا يعد حجة لا بد من اتباع. وكذلك لو حصل الإجماع في أمر عقلي فهذا أيضا يكون حجة ويكون إجماعا. وكذلك لو حصل الإجماع في أمر لغوي، لو اجتمع المجتهدون من أهل اللغة على حكم ما مختص باللغة، نقول حينئذ هذا الإجماع حجة لا بد من اتباعه ولا يجوز مخالفته بحال. دل على ذلك عموم الأدلة التي تدل على حجية الإجماع. ومن خلال ذلك يتضح لنا أن ليس المراد بالمجتهد يعني خصوص الفقيه، بل المراد بالمجتهد هنا في هذا الباب في باب الإجماع هو المجتهد في بابه. فلو كان مثلا المسألة المبحوثة تتعلق بالدين، تتعلق بالفقه، فإذا لابد أن يفتي فيها المجتهد في هذا الباب في الفقه. لو كانت المسألة المبحوثة تتعلق باللغة يبقى لابد أن يتكلم فيها المجتهد في اللغة. لو كان عندنا مثلا فقيه لكنه ليس مجتهدا في اللغة يبقى لا دخل له في هذه المسألة. نفس الكلام بالنسبة لبقية الأمور، مسائل الدنيوية أيضا لا يتكلم فيها إلا من كان مجتهدا في هذا الباب، إلا من كان مجتهدا في هذا الباب. أما أن يأتي الفقيه وبعدين يتكلم في كل مسألة بعلم وبغير علم هذا لا يسمح له بذلك، وكلامه في هذه المسألة التي لا يختص بها هذا كلام غير معتبر. والعكس بالعكس، لو جاء مثلا محدث وتكلم في مسألة فقهية وهو لا علاقة له بالفقه فأيضا لا عبرة بكلامه. لو جاء مثلا شخص مختص في باب معين في اللغة، تكلم في الفقه وتكلم في الحديث، لا عبرة بكلامه لأنه ليس بابه، هذا الذي يتكلم فيه ليس اختصاصه. طب لنفترض مثلا أن شخص عنده اجتهاد في أكثر من باب، يعني هو مجتهد في الفقه وفي اللغة وفي الحديث مثلا ونحو ذلك من هذه الأبواب، هل نمنعه من أن يتكلم في هذه الأبواب وهو مجتهد فيها؟ لا طبعا، لا بد أن يتكلم في هذه المسائل، وقوله حجة. ولو خالف ولو كان لوحده في هذا المسألة أو في هذه المسألة، في هذه المسألة نقول لا عبرة بهذا الإجماع لمخالفة هذا الواحد، لمخالفة هذا الواحد. فإذا يرجع في كل باب إلى أهل الاختصاص، يرجع في كل باب إلى أهل الاختصاص. وهذا أيضا يجرنا إلى مسألة أخرى، وإن كان ستأتي معنا إن شاء الله في أثناء الكلام عن مسألة الاجتهاد والتقليد، وهو أن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ، يعني قد يكون الشخص مجتهدا في باب معين، وقد يكون مجتهدا في مسألة واحدة، قد يكون مجتهدا في ربع العبادات، أبواب العبادات هو مجتهد فيها، لكن مسائل المعاملات والمسائل الشخصية المتعلقة بالأنكحة وما شابه ذلك لا علاقة له بهذه المسائل. فقد يكون مجتهدا في باب، في مسألة، قد يكون مجتهدا في علم واحد، قد يكون مجتهدا في أكثر من علم. فلو كان كذلك فلابد أن يعتبر كلامه في الإجماع. ذكر الشيخ رحمه الله بعدما تكلم عن معنى الإجماع في الاصطلاح، ذكر أنه لا يشترط في الإجماع ما يلي: أولا، لا يشترط في الإجماع وجود معصوم بين أهل الإجماع، لا يشترط في الإجماع وجود معصوم بين أهل الإجماع. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله للرد على من خالف في ذلك وهم الروافض، فالروافض لا يعتدون بالإجماع إلا إذا كان قد وجد إمام معصوم، فلو كان إمام معصوم من أهل الإجماع وكان موجودا ممن يعني مع من أجمع فهنا يعتبرون هذا الإجماع وإلا فلا. لكن أهل السنة يقولون لا يشترط ذلك، لا يشترط وجود معصوم بين أهل الإجماع، فلو حصل الإجماع وانعقد بهؤلاء المجتهدين فنقول حينئذ هذا الإجماع حجة ولا تجوز مخالفته بحال. هذه المسألة الأولى. أيضا الشيخ رحمه الله ذكر أنه لا يشترط في الإجماع أن يكون عددا كثيرا يحصل بنقلهم التواتر، لا يشترط في الإجماع أن يكون عددا كثيرا يحصل بنقلهم التواتر. أقل ما يحصل به الإجماع اثنان. يعني إيه اثنان؟ يعني إذا افترضنا أنه لا يوجد في الأمة إلا مثلا اثنان من المجتهدين، فهل ينعقد بهم الإجماع؟ نعم ينعقد بهم الإجماع. ونفترض أنه كان أكثر من اثنين، يعني ثلاثة أربعة خمسة، أيضا لا ينعقد الإجماع إلا بقول هؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة وهكذا. فإذا أقل ما يحصل به الإجماع اثنان أو أكثر من ذلك. طيب هل ينعقد الإجماع بمجتهد واحد؟ هل ينعقد الإجماع بمجتهد واحد؟ لو فرعنا على هذه المسألة نقول لا ينعقد الإجماع بمجتهد واحد. لماذا؟ لأنه لا يؤمن عليه الخطأ، لا يؤمن عليه الخطأ، فقد يكون واقعا في الغلط فيما أدى إليه اجتهاده، وبالتالي لا يكون قوله حجة ولا ينعقد به الإجماع، لا ينعقد به الإجماع. طيب الأمر الثالث الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله أنه لا يشترط في الإجماع العدالة في المجتهد، لا يشترط في الإجماع العدالة في المجتهد، وهذا الذي اختاره الأكثر من العلماء. وبناء على ذلك لو كان المجتهد فاسقا وخالف بقية المجتمعين أو خالف بقية المجمعين، هل يعتبر بقوله ولا لا يعتبر؟ نقول يعتبر بقوله بناء على أن العدالة ليست شرطا في الاجتهاد، فلا بد أن يتفق معهم لحصول الإجماع، وحتى يكون هذا الإجماع حجة معتبرة لا تجوز مخالفته. ففسقه على نفسه، لكن لنا ما عنده من العلم فقط، هذا الذي نريده منه. أما كونه فاسقا، كونه عابدا، كونه غير ذلك، هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع الذي نبه عليه الشيخ أيضا أنه لا يشترط في الإجماع طول الوقت، لا يشترط طول الوقت بعد الإجماع. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه ينعقد الإجماع بلحظة الاتفاق. نفترض مثلا أن أهل الاجتهاد اجتمعوا لبحث مسألة، أهل الاجتهاد اجتمعوا لبحث مسألة فتوصلوا في نهاية المجلس إلى حكم ما اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، فجاءهم مثلا العدو فاغتالهم جميعا بعد هذا الاجتماع بلحظة، أغار عليهم العدو من الكفار فاغتالهم جميعا. طيب الآن هل هذا الإجماع الذي صدر منهم حجة ولا ليس بحجة؟ هل هو إجماع معتبر ولا غير معتبر؟ بناء على ذلك نقول هذا الإجماع إجماع معتبر يحتج به، لأننا لا نشترط طول الوقت بعد الإجماع، فينعقد الإجماع بلحظة اتفاقهم، بلحظة الاتفاق حصل بذلك الإجماع وصار حجة. وهذا أيضا أتى به الشيخ رحمه الله لرد على من خالف في ذلك. الأمر الخامس أنه لا يشترط في حصول الإجماع انقراض العصر، وهذا أيضا متفرع للمسألة السابقة. إذا قلنا إن الإجماع يحصل بلحظة الاتفاق من هؤلاء المجتهدين، يبقى إذن سينبني على ذلك أننا لا نشترط انقراض عصر المجمعين كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، قالوا لابد أن ينقرض عصرهم أولا، يعني لابد أن يموت أهل الإجماع حتى يكون هذا الإجماع حجة. لماذا؟ لأنهم يقولون لا نأمن، ربما تراجع واحد منهم عن هذا القول فلا يحصل الإجماع، وهذا على خلاف الأصح في هذه المسألة. فالأصح أننا لا نشترط ذلك، بمجرد حصول الإجماع ولو في لحظة معينة صار حجة، وذلك لعموم الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، حصل هذا الإجماع في لحظة، تم بذلك الإجماع وبين لنا الشرع أن هذا لا يمكن أن يكون ضلالا، تراجع البعض منهم بعد ذلك أو لم يتراجع، هذه مسألة أخرى. بل نقول حينئذ لو انعقد الإجماع بناء على هذا الأصل لا يجوز لمن تكلم في هذه المسألة أن يتراجع ويخالف، لأنه في هذه الحالة سيكون مخالفا للإجماع. يعني لو عندنا مثلا من المجتهدين زيد وبكر وعمر، هؤلاء الثلاثة باعتبار احنا قلنا ان اقل ما ينعقد به الاجماع اثنان، عندنا الان ثلاثة من المجتهدين وهم المجتهدون في هذه الامة، اتفقوا فيما بينهم على حكم مسألة وتم الاتفاق على هذا الحكم، هل يجوز لزيد أن يتراجع بعد انعقاد الإجماع؟ لا يجوز له ذلك، وهو بذلك مخالف لهذا الإجماع، ومخالفة الإجماع غير جائزة، وهنعرف إن شاء الله حكمها بعد ذلك. فالحاصل يعني أنه لا يجوز للمجتهد من هؤلاء الرجوع عن قوله. كذلك الحال فيما لو تأهل بعد الإجماع عالم آخر وصار مجتهدا، يعني بعد أن اتفق هؤلاء على حكم هذه المسألة، لو اتفق هؤلاء على حكم هذه المسألة فبعد ذلك تأهل واحد من العلماء وصار من أهل الاجتهاد بعد ذلك مثلا بسنة بسنتين بثلاثة وصار مجتهدا، هل يحل له أن يخرق هذا الإجماع السابق الذي حصل من هؤلاء المجتهدين الموجودين في حياته؟ نقول لا يحل له ذلك، لا يحل له أن يخرق هذا الإجماع الحاصل ولو من المجتهدين الموجودين في حياته، لأننا لا نشترط انقراض عصر المجتمعين أو المجمعين ولا نشترط أن يموت أهل الإجماع. لكن جد جديد ونزلت نازلة بالمسلمين. هنا نقول لا بد من أخذ الأخذ في الاعتبار بقول هذا المجتهد. فهنا الآن صار عندنا أربعة، ليس فقط زيد وعمر وبكر، عندنا الآن رابع. هذا المجتهد الرابع لا بد أن يعتبر قوله في حصول هذا الإجماع. لو خالف الثلاثة الأول نقول هذا ليس بإجماع، هذا ليس بإجماع. طيب، فقال الشيخ رحمه الله: وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر، يعني سواء كان هذا الأمر دينيا أو دنيويا أو عقليا. قال: ولو بلا إمام معصوم، وهذا على خلاف ما قالته الروافض. قال: أو بلوغ عدد تواتر، يعني أو بلا بلوغ عدد تواتر، وبعض العلماء قال يشترط ذلك. قال: أو عدول، يعني أو بلا عدول، يعني هذا بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد، وهذا هو الأصح. وبعض العلماء يعتبر كون المجتهدين عدولا بناء على أن العدالة ركن في المجتهد، فعليه لو كان فاسقا فلا يعتبر قوله لا في الوفاق ولا في الخلاف. قال: أو غير صحابي، يعني كذلك لا يشترط أن يكون الإجماع من الصحابة، وهذا أراد به الشيخ رحمه الله الرد على الظاهرية. فالظاهرية لا يعتبرون من الإجماع إلا ما كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أما من عقدت عليه الأمة بعد الصحابة فهذا غير معتبر عند الظاهرية. قال الشيخ رحمه الله: أو قصر الزمان، يعني مات المجمعون بعد إجماعهم بمدة يسيرة، فهذا أيضا ينعقد به الإجماع ولا يشترط طول الزمان، خلافا لما ذهب إليه جماعة من العلماء. ومن يشترط من العلماء طول الزمان إنما اشترطه في الإجماع الظني وليس في الإجماع القطعي، كما سنعرف أيضا بإذن الله في مسائل من مسائل. قال رحمه الله: فعلم اختصاصه بالمجتهدين فلا عبرة باتفاق غيرهم كالعوام مثلا قطعا، يعني اتفاقا، ولا بوفاقه لهم في الأصح، يعني عدم اعتبار إجماع العوام هذا محل وفاق. لكن وقع الخلاف هل يشترط أن ينضم العوام للمجتهدين في الإجماع باعتبار أنه سيصدق في هذه الحالة أن الأمة قد اجتمعت، والأمة عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجتهد وعامي أو مجتهد ومقلد. فبعض العلماء قال عند حصول الإجماع والوفاق لابد من حصول الإجماع من العوام كذلك. فالمعتمد في هذه المسألة كما قدمنا أن الإجماع إنما هو خاص بالمجتهدين فقط ولا عبرة بغيرهم. قال: ولا بوفاقه لهم في الأصح. قال: وبالمسلمين، وأنه لا بد من الكل فيضر مخالفة الواحد. قال: وهو الأصح. وعدم انعقاده في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن العبرة حينئذ في إقراره عليه الصلاة والسلام. قال: وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يكن قوله إجماعا، وليس حجة على المختار، وليس حجة على المختار، لأنه أقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين هو اثنان، وأما الواحد فهذا لا يسمى إجماعا، هذا لا يسمى إجماعا. قال: وأن انقراض العصر لا يشترط، وأنه قد يكون عن قياس وهو الأصح. وهذه مسألة أخرى تعرض لها الشيخ رحمه الله، وهي أنه لا بد للإجماع من مستند، لا بد للإجماع من مستند، من كتاب أو سنة أو قياس، لا بد للإجماع من مستند، من كتاب أو سنة أو قياس. فعلى ذلك إجماع المجتهدين هل يكون تشريعا ولا يكون كاشفا عن تشريع؟ وهذا هو الصواب، الصواب أنه كاشف عن تشريع وليس هو تشريع بنفسه. ف فأهل الاجتهاد ليسوا بمشرعين، وإنما هم نقل للشرع، هم مبلغون للشرع، هم كاشفون للشرع. فهذا الإجماع الحاصل كاشف عن تشريع، لا أنهم مشرعون. وإلا لو قلنا هم مشرعون فحينئذ لا يشترط في هذه الحالة أن يكون له مستند، لا يشترط أن يكون له مستند، قولهم هو الحجة في هذه الحالة. والصواب في ذلك أنه لا بد للإجماع من مستند، وبالتالي سيكون قول هؤلاء المجتهدين كاشف عن تشريع وليس هو التشريع. الأمر الثاني وهو أن الشيخ رحمه الله ذكر هنا أن اتفاق السابقين غير إجماع، قال رحمه الله: وأن اتفاق السابقين غير إجماع وليس حجة في الأصح، وأن اتفاقهم على أحد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين، وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعده في الأصح. إذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين، أو اختلف المجتهدون على أكثر من قولين، فهذا الخلاف له حالتان. ننتبه لهذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان. إذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين أو على أكثر من قولين، هذا الخلاف له حالتان. الحالة الأولى إما أن يستقر هذا الخلاف وإما ألا يستقر. طيب ما معنى استقرار الخلاف وما معنى عدم استقرار الخلاف؟ الخلاف المستقر هو أن يمضي بعد الخلاف زمن طويل عرفا يعلم من خلاله أن كل قائل قد استقر على قوله ولم يتراجع عنه، هذا معنى الخلاف المستقر. يمضي بعد الخلاف زمن طويل في العرف يعلم به أن كل قائل قد استقر على قوله ولم يتراجع عنه. أما الخلاف غير المستقل، وهذا هو النوع الثاني، الخلاف غير المستقر هو أن يمضي بعد الخلاف زمن قصير في العرف، لا نتحقق من خلال هذا الزمن القصير من استقرار هذا القائل على قوله، فهذا الزمن القصير قد يتراجع عنه أو قد يتراجع فيه، قد يتراجع فيه المجتهد عن قوله وقد يعني يبقى على قوله، هذا جائز وهذا جائز. فالنوع الأول يسمى بالخلاف المستقر، والثاني يسمى بالخلاف غير المستقر. طيب الآن هذا الخلاف المستقر الذي مضى زمن طويل بعده وعلمنا أن كل قائل قد استقر على قوله، فهذه المسألة فيها تفصيل. فنقول لو حصل الاتفاق من قبل المختلفين أنفسهم بأن اختلفوا في مسألة، ثم إنهم نفس هؤلاء المختلفين ثم إنهم اتفقوا على أحد القولين، فنقول هذا يصير إجماعا سواء استقر الخلاف أو لم يستقر. نعيد المسألة مرة أخرى. الآن عندنا جماعة من المجتهدين بحثوا مسألة من المسائل، بحثوا مسألة من المسائل فاختلفوا وانقسموا على قولين أو أكثر، ثم إنهم بعد ذلك نفس هؤلاء المجتهدين ثم إنهم بعد ذلك اتفقوا على قول من على قول من هذه الأقوال، اتفقوا على قول من هؤلاء من هذه الأقوال، هل يصح هذا الإجماع ويكون منعقدا وحجة ولا ليس كذلك؟ نقول صح بذلك الإجماع سواء استقر الخلاف أو لم يستقر، وبالتالي هو حجة فلا تجوز مخالفته. طيب ما مثال ذلك؟ من أشهر الأمثلة على ذلك ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المكان الذي يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدفن في المكان الذي مات فيه ولا يدفن في المقابر كعادة المسلمين في ذلك الوقت؟ فانقسموا فيما بينهم واختلفوا في مكان دفنه، وانعقد بعد ذلك الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدفن في المكان الذي مات فيه، وذلك لما ظهر لهم المستند وهو قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت. فلما ظهر لهم هذا المستند الجلي حصل بعد ذلك الاتفاق من هؤلاء الصحابة، فصار إجماعا، فصار إجماعا. سورة أخرى وهي الخلاف الحاصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حول خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كما نعلم جميعا ما حصل في سقيفة بني ساعدة، والخلاف الذي جرى بين الأنصار وبين المهاجرين، سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أنه الأحق بالخلافة، والمهاجرون يرون أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة. اختلف الصحابة فيما بينهم في ذلك، بعضهم قال سعد بن عبادة هو الأحق فهو سيد الأنصار وكذا وكذا، وبعضهم قال أبو بكر، فبعضهم قال منا أمير ومنكم أمير، يعني واحد منا من الأنصار وواحد من المهاجرين. حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك بايع عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكر على الخلافة، وتابعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك بمن فيهم الأنصار، جاءوا وانصاعوا إلى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصار إجماعا بعد ذلك. فهنا حصل الاتفاق من قبل المختلفين أنفسهم، اختلفوا في المسألة ثم إنهم اتفقوا بعد ذلك. هنا نقول هذا صار إجماعا وهو حجة لا تجوز مخالفته بحال، لكن لابد أن ننتبه الآن حصل هذا الإجماع من؟ هنا حصل الإجماع من المختلفين أنفسهم، فصار حجة وصار إجماعا. طيب لو حصل الاتفاق بعد الاختلاف، يبقى عندنا الآن مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، جرى فيها الاختلاف بين المجتهدين، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك، يعني بعد حصول هذا الاختلاف، لكن هذا الاتفاق ليس من المختلفين أنفسهم، وإنما حصل الاتفاق ممن جاء بعدهم، هل يكون إجماعا كما هو في الحالة الأولى وبالتالي هو حجة ولا ليس بإجماع؟ في هذه الصورة الثانية نقول إذا لم يستقر الخلاف فيجوز لمن بعدهم أن يتفقوا على ما اختلف به من قبلهم. صورة المسألة أن يختلف أهل عصر على قولين أو أكثر ثم يموتون قبل أن يمضي زمن طويل، يعني بعد زمن قصير عرفا مات أهل الاجتهاد. واضح الآن؟ لم يستقر الخلاف إذن. عرفنا لو كان الوقت الذي مضى بعد الخلاف ليس بطويل، هو زمن قصير، فهذا خلاف غير مستقر. فحصل خلاف لكنه ليس خلافا مستقرا، فجاء من بعدهم واتفقوا على أحد القولين، واتفقوا على أحد القولين. هنا نقول هذا إجماع ولا ليس بإجماع؟ هنا نقول هذا إجماع وهذا يكون حجة. لماذا؟ لأن المهلة التي كانت بعد حصول الخلاف من أهل الاجتهاد مدة يسيرة، مدة قصيرة لا تسمح بإعادة النظر مرة أخرى في المسألة، لا تسمح بإعادة النظر في المسألة، لا تسمح بالتدقيق في هذه المسألة، فلم يتحقق ولم يستقر الخلاف. وبالتالي لو جاء من بعدهم فظهر لهم قوة أحد القولين فأجمعوا عليه فهذا جائز، فهذا جائز، وبالتالي هو إجماع وهو حجة. طيب نفترض أن الخلاف قد استقر، نفترض أن الخلاف قد استقر، يعني مضى وقت طويل عرفا بعد ذلك، ثم جاء من اتفق على أحد القولين، هل يكون إجماعا؟ لا، لا يكون إجماعا، هذا لا يكون إجماعا، تبقى المسألة خلافية كما هي، طالما أن الخلاف هو طالما أن الخلاف مستقر وليس بالنوع الأول. وضحت المسألة؟ يبقى إذن نفرق بين اتفاق العلماء على قول من أقوال المجتهدين فيما إذا كان الخلاف مستقرا أو ليس بمستقر. فلو اتفق من جاء من العلماء على قول من القولين وكان الخلاف مستقرا فلا عبرة بإجماعهم في هذه الحالة، أما لو اتفقوا على أحد القولين وكان الخلاف غير مستقر فنقول هذا إجماع معتبر، والحجة حينئذ فيما أجمعوا عليه، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. واضح الآن؟ طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن مما يحتج به التمسك بأقل ما قيل في مسألة، التمسك بأقل ما قيل في مسألة ما، هذا حق وحجة وهو مسلك صحيح عند العلماء، لكن عند عدم وجود دليل في المسألة، وهذا اعتبره الشافعي رحمه الله تعالى في بعض المسائل، الأخذ بأقل ما قيل أو التمسك بأقل ما قيل في المسألة. طيب ما وجهة الشافعي رحمه الله في ذلك؟ لماذا أخذ بأقل ما قيل في المسألة إذا لم يجد دليلا؟ قال لأن هذا القدر مجمع عليه، مع ضميمة أن الأصل هو عدم وجوب الزائد. طيب بالمثال يتضح المقال. الآن اختلاف العلماء في دية الذمي، لو أن ذميا قتل، بعض العلماء يرى أن دية الذمي كدية المسلم، هذا القول الأول، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه. بعض العلماء يرى أن دية الذمي، بعض العلماء يرى أن دية الذمي على النصف من دية المسلم، هذا القول الثاني. القول الثالث، بعضهم يقول أن دية الذمي على الثلث، على الثلث من دية المسلم. الشافعي رحمه الله تعالى بناء على ما أصلناه يأخذ بأي قول من هذه الأقوال؟ القول الذي يقول بأن دية الذمي كدية المسلم، ولا على النصف من دية المسلم، ولا على الثلث من دية المسلم؟ فالصواب إذن أن نقول الصواب هو أن الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بالثلث، لأنهم مجمعون على وجوب الثلث على أقل تقدير، وقد اختلفوا في وجوب الزائد، والأصل عدم وجوب هذه الزيادة، لأن الأصل هي براءة الذمة، الأصل هي براءة الذمة. وضحت الآن؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: وأن التمسك بأقل ما قيل حق. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن الإجماع السكوتي، وذكر أيضا بعض المسائل في الإجماع نتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم، والدرس القادم بإذن الله سيكون ختام كتاب الإجماع، فنتوقف هنا ونكتفي بذلك،